السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله أيها الأحبة في الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في شيخنا وفي الحاضرين والمشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، اللهم أمين. اللهم أمين. وقفة قف، ما معنى حياكم الله؟ وهل وردت عن رسول الله؟ وهل وردت عن أصحابه؟ أجب تفضلا وجزاك الله خيرا. يا حياكم يعني باب التحية من الله سبحانه وتعالى. ما زلت لم أفهم باب التحية من الله، ما زلت لم أفهم. لكن كحديث ورد لم لا أعلم شفنا. لا تعلم معنى حياكم الله. لا أعلم حديث في ذكر. لا تنتقل أولا ما معنى حياكم الله. هل تدعو الله لنا بأن يحيينا يوم نلقاه؟ ممكن يوم القيامة. ممكن تحمل. أو يحيينا الله في الدنيا حياة سعيدة. ممكن بالحياة السعيدة أو يحيينا حياة طيبة. ماشي، كلها تمشي، لكن نلجا إلى ورودها عن رسول الله. لم أخف على شيء في ورودها. صبرا، لا تعرض نفسك لابتلاء. نعم. لا يعني هل أنت أخرجتها من كتاب الله أو من سنة رسول الله أو من آثار التابعين أو أخرجتها من إخوانك السعوديين، قلت كما يقولون، يعني أو أخرجتها من إخوانك اليمنيين؟ وضح. يعني سمعنا من مشايخنا. وجدير بنا إذا سمعنا شيئا من مشايخنا أن نعرضه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أكمل هدي ليس هدي المشايخ، أكمل هدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجدنا في السنة قدم قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، مرحبا بأم هانئ، مرحبا بابنتي، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، مرحبا بالابن الصالح والأخ الصالح. في الكتاب في عكس باب الترحيب لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. فوجدنا أن الترحيب له مستندات. لا أمنع كلمة حياكم الله، لكن أنشد الأفضل والأكمل. مضبوط كده؟ لا تؤاخذني يا شيخ عمرو، أنت رجل نحسبك من الصالحين، ولكن ليس الصالح فقط هو الشخص الطيب الذي اصطلع الناس طيب يمشي في حاله من البيت للجامع والجامع للبيت. الصالح الطيب متبع كتاب الله وسنة رسول الله بعمومه، موطن يحتاج إلى لين لين إلى شدة اشتد. رجل صالح يلبس ملبس رسول الله عليه السلام يتأسى به في هديه ودله وسمته ومنطقه صلى الله إلى غير ذلك. واضح ماشي. فوت المرة دي إلى أن تبحث حياكم الله ومن أتى بها من الصحابة قد تجد لك سلفا. نفعل إن شاء الله. تفعل إن شاء الله. المرة جاء الشيخ عمر وعدنا أن يبحث عن حياكم الله وزود وبياكم وزود وبياكم. فهي تفضل واصل. أخوك محمد بن ياسين يريد أن يتكلم. خرجتها الآن من الجهاز من النت بأصابعك؟ هات، لا بأس، ماشي تفضل. أتيناكم فحيانا وحياكم، ولولا الحبة السوداء ما حلت بواديكم في العرس. هل الأجلح مختلف فيه؟ أحد قال الإسناد ماشي مشي الأجلح، خلينا مع اللي مع الأيصر، المهم طلع شيء. هي وردة في كلام العرب، بس هل هي كانت تحية سائغة؟ يعني هل الرسول كان يكثر من ذلك أو الصحابة؟ مقبولة منك الآن على من حرر المسألة تحريرا كاملا، وهي الأفضل أم غيرها أفضل؟ أفضل الكلام ده؟ ماذا يقول إخواننا المصريون بدلا من حياك الله؟ مصري ما بقولش مرحبا يا عم. ازيك هم ازيك ما اعرف لها اصل، ما اعرف لكلمة ازيك التي نقولها في مصر نقولها اخواننا ازيك يا عمر، ما اعرف لهاش اصل في الكتاب، لكن ما يقولونها في موضع حياك الله، ما يقولونها في موضع حياك الله ليكون كلمة اخرى نورت صح نورتين نورتين ماشي كلهم جائز، بس عندنا نشد الافضل والاكمل. ماشي ستنتابع ان شاء الله معك. حسن الله عليك يا شيخنا وجزاكم الله خير. وياك يا شيخ. نقول مرحبا باخواننا وبالمشاهدين والمشاهدات، ونسال الله سبحانه وتعالى انت مالكم المشاهدات احنا عشان نعم يا شيخ عشان ماشي عشان من اجل ان نعم كل تفضل يا شيخ. ربنا يبارك في شيخنا ويحفظه اللهم امين يا رب العالمين. وياك يا شيخ. ونواصل ما وقف عنده اخواني حفظهم الله تعالى مع شيخنا حفظه الله تعالى. وياكم يا رب وياكم. في كتاب مشكل الاثار للامام الطحاوي رحمه الله تعالى، ومع كتاب ومع باب ما اشكل من ما فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللعب لعب في الأعياد، ما يسميه التقليص بالأعياد، سماه الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى التقليص في الأعياد، وهو لا في الأعياد. خاطبنا بما نفهم، ما أنت بمحدث الناس حديثا لا تبلغه وقولهم إلا كان البعض فتنة أثرا معلول في مقدمة مسلم وهو معلول، والعذر لمسلم أنه لم يشترط في المقدمة الصحة. ماشي تفضل. قال التقليص هو اللعب، وأورد بعد التقليص في الأعياد. وأورد بعض الآثار عن جابر بن يزيد الجعفي عن عامر الشعبي رحمه الله عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال اشتهدت عيدا بالأنبار فقلت لهم ما لكم لا تقلصون كما كانوا يفعلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تقلصون بالسين أو بالصاد؟ بالسين. تقلصون ما نعرف المعنى مشي. ثم أورد أثرا أيضا بنفس الإسناد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلص في يوم الفطر أن يلعب. وأورد أيضا من يعني أثر. ما الإشكال الذي أورده الطحاوي رحمه الله في كتابه مشكل الآثار؟ نعم شيخ. أورد أيضا حضرتك شيخنا من أثر قيس بن سعد بن عبادة قال أتيت الحيرة فوجدتهم يسجدون لمرزبان لهم، هو الفارس القوي الذي كان يقدم على الناس، فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن نسجد له، فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله أتيت الحيرة فوجدتهم يسجدون لمرزبان لهم، فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن نسجد له، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو أمرت شيئا أن يسجد لشيء لأمرت الأزواج النساء أن يسجدن لأزواجهن. ثم أورد رحمه الله تعالى هو الإشكال شيخنا أن في حديث عند مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وفي سنن أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكانوا لهم يومان يلعبون فيهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أبدلكم خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. فالإشكال هل أقر النبي صلى الله عليه وسلم اللعب الذي كان في الجاهلية وإن كان مخالفا للشرع أم يعني أم أنا ممكن أصيغ السؤال بصياغة أخرى. وردت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن صحتها وضعفها فيها أن النبي حث على اللعب في الأعياد وتعجب من الذين لا يلعبون في الأعياد، وإن استعمل لفظ تقلصون أو لا تقلصون التي معناها اللعب، فكيف يرخص في اللعب في الأعياد وقد يتضمن اللعب شيئا من أعمال الجاهلية؟ كذا السؤال. ولا عندك شيء آخر تزيده؟ لا شيخ. أقول وبالله تعالى التوفيق، كل الأحاديث التي وقفت عليها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها تقلصون بالسين، ما لكم لا تقلصون، وجدهم يقلصون، كل الأحاديث التي وقفت عليها في هذا السند ضعيف. منها ما هو من طريق جابر بن يزيد الجعفي، هو كذاب. جابر بن يزيد الجعفي وهو كذاب أو متهم بالكذب على الأقل. ومنها ما هو من طريق شريك وهو ضعيف. كلها في النهاية ضعيف. لكن نبدأ نسأل، إذا رددنا الطرف عن هذا التقليص بالسين لضعف الأحاديث الوردة فيه، ولعجزنا أيضا عن فهم المعنى المراد الآن بدقة على المستوى السريع، للضعف أولا سنغض الطرف عنه ونبدأ نبحث في المسألة من وجوه أخرى. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد أنه كان في عهده الأحباش يلعبون في المسجد بالحراب والدرق، والنبي مع عائشة رضي الله عنها في غرفتها يقول لها يا حميراء، وهذا الحديث الوحيد الذي ثبت فيه لفظ الحميراء عن عائشة، أما حديث خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء لا يصح. والحميراء حمار ببياض، يعني بياض مشوب بالحمرة، بياض مشرب بالحمرة. يا حميراء تشتهين تنظرين، فوضع خدها على خده وجعلها تنظر من شق الباب إلى الأحباش هم يلعبون في المسجد. قالت حتى كنت أنا التي مللت فتركت. وقد أطال في بعض الروايات أنها طالت القيام حتى تري سائر الأزواج منزلتها من رسول الله، بعض الروايات، لكن ما حققت سند هذه الروايات، أنها كانت في غرفتها. ثانيا، دخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد وعنده جاريتان تغنيان وتدففان بغناء بعاث، وبعاث كانت فيه مقتلة عظيمة بين الأوس والخزرج. فتقاولتا، الأوس يتكلمون والخزرج يتكلمون، حتى قالت امرأة منهما وفين، أو جارية منهما وفين نبي يعلم ما في غد. قال النبي دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. دخل أبو بكر فزجرهما وقال، هما تدففان، أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي دعهما يا أبا بكر. فهذا من وجهة نظر أبي بكر أنه مزمور الشيطان، إلا أن النبي قال له دعهما يا أبا بكر، فإن هذا يوم عيد، يوم عيد هو عيدنا أهل الإسلام. هذا السند الثاني. الثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فرأى اليهود ذات يوم يلعبون، قال ما هذا؟ قالوا هذا عيد من أعياد اليهود يا رسول الله. قال إن الله أبدلكم خيرا منه الفطرة والأطح، فهل أبدلكم تلعبون فيهما، تلعبون فيهما وتلهون فيهما؟ فإذا كان أبدلكم ذلك وفهمنا تلعبون فيهما كما يلعب هؤلاء، فكيف نلعب ونحن مسلمون؟ هذا باختصار الجو العام للحديث، وهو هل رسولنا أقر لعب الجاهلية أم لم يقره؟ فالجواب باختصار أن أمر اللعب وأمر الغناء وأمر المرح لا بد فيه من التفصيل. أعمال الجاهلية ليست كلها خطأ، بل منها ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما أبطله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي أبطل شيئا فلا صيرورة إليه، إذا أقر النبي شيئا فنحن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة كما سمعنا في درس آنف أن من طريق الأجلح عائشة لما قدمت من عرس الأنصار قال عائشة ماذا كان معكم من الله، فإن الأنصار عجبهم له، هذا ثابت، هذا ثابت ما فيش في مطعن. لكن جاءت رواية تفسيرية هلا قلتم حيانا وحياكم ولولا الحب السوداء ما حلت بوديكم، ده الذي من طريق الأجلح الذي فيه نجاة. فالشاهد أن الرسول أقر الأفراح على ما كانت في الجاهلية وأبطل أمورا كالمعازف وغيرها. فيقال إن أفعال الجاهلية كان منها ما يوافق الشريعة ومنها ما يخالف الشريعة، فالذي يوافق الشريعة يقبل أو الذي لم تنه عنه الشريعة يقر، كحديث عائشة رضي الله عنها كان النكاح في عهد في الجاهلية على أربعة أنحاء: نكاح البغايا، نكاح البغايا نساء فاجرات معلقات على بيوتهن علامة علم إنهن بغايا يدخل عليهن من يريد الفحش، ونكاح الاستبضاع، الرجل يرى في رجل آخر نجابة وفهما وذكاء فيقول لامرأة اذهبي إلى هذا الرجل كالتيس المستعار، يعني كالتيس يعني استبضعي منه، ويعتزلها إلى أن يطأها الآخر فتحمل وترجع إلى زوجها، يرغبون في نجابة الولد. ونكاح آخر أن المرأة يدخل عليها العشرة من الرجال كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت استدعت العشرة، لا يستطيع أحدهم أن يتخلف، فتلحق الولد بمن شاءت منهم، قل هو ابنك يا فلان، لا يستطيع أن يمتنع. ونكاح رابع وهو كنكاحكم الآن، الرجل يخطب إلى الرجل ابنته أو موليته فيزوجه على النحو الذي في الإسلام. أبطل النبي ثلاثة صور وأبقى صورة واحدة من هذه الصور وهو النكاح الذي نحن عليه الآن. فاللعب عموما، هل اللعب كله محرم؟ لا نستطيع أن نقول اللعب كله محرم. الأحباش لعبوا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لعبا مباحا بدليل إقرار النبي عائشة، بل وضع النبي خد عائشة على خده قبل نبينا محمد عليه السلام. إخوة يوسف قالوا ليعقوب أبيهم أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، فأرسله، قال ما تعلل أن اللعب حرام، إنما قال ذكر أمرين: إني لا يحزنني أن تذهبوا به، أشق علي فراق هذا الولد، يحزنني أن تذهبوا به، أشق علي أن يبتعد ابني عني، والثاني أخاف أن يأكله الذئب، فما تعلل بعلة ثالثة أن اللعب حرام. فتبين لنا من هذا أن اللعب منه مباح ومنه غير مباح. الميسر كان لاعبا يلعبون ميسر، حرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، سواء كان الرهان أو أي صورة من صور فهناك لاعب مباح، مسابقات كان يتسابقون، سلمة بن الأكوع كان يفوز على المسابقين كنجي كالريح كما يقولون، سلمة كان يتسابقون، ولا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، يترامون باستهاب أيهم سهمه سيصيب أيهم سهمه بقوة، تعرفون أن السهم يعتمد، الرمي يعتمد على قوة اليد وقوة الوتر، تسحب بقوة، فإذا سحبت بقوة اندفع سهمك إلى مسافة أبعد، فإذا كنت متقنا تندفع إلى مسافة، تدفع إلى مسافة أبعد مع إصابة الهدف، مسافة مع الإصابة، كل هذا كان مباحا، كل هذا. وفي حديث كل لهو باطل، في كلام خفيف إلا رمي الرجل بأسهمه وملاعبته لأهله وتعليمه لفرسه وتدريبه لفرسه، فكانت هناك أمور من اللعب في الجاهلية شملت لعبا محرما ولعبا مباحا، لعبا محرما ولعبا، فأقر النبي المباح منها وأبطل غير المباح ولا إشكال حينئذ. وفي طبعا تعرفون لعب كلعب في زمننا مثل مصارعات، مصارعة الآن ما حكمها بالطريقة التي يفعلها الناس الآن؟ لا يبالون بكسر عظم أو بضرب وجه، يعني مصارعة لعبد الرسول كان واحد يسرع واحد فقط يعني يجعله ينبطح أرضا، لكن الآن ما هو كذا بهذه الطريقة التي نعيشها في زمننا في المصارعة التي يفعلها الكفار، يقتل الشخص قتلا ما في شغالة كده، يدمر وجهه. والنبي قال إذا قتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. المصارعة على عهد الرسول ما كانت بهذه الصورة، والمسابقات على عهد الرسول كان لها ضوابط أيضا، كان المصارعات ضوابط، إذا قتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، غيط يبطحه أرضا مثلا يكون. لكن مصارعة بالآن قل لك مصارعة حرة لا منع من قتل، لا منع من أن تكسر كل عظمه، كل هذا ليس في شرعة. الصحيح يقر والباطل يبطل ولا إشكال حينئذ، ولا إشكال حينئذ، شيء صحيح يصحح، شيء باطل يبطل، والله أعلم. في ديننا فسحة والحمد لله، في ديننا فسحة. فهذا الموضوع في الحقيقة شيخ عمر ولو كتبت فيه كتابا لكان نافعا، اللعب وأحكامه، اللعب وأحكامه، عموم اللعب وأحكامه، اللعب جزء منه في المسابقات، وقد كتب أحد إخوانك في المسابقات محمود الله يحفظه طبع كتابه، لا غير محمود أيضا كان واحد كتب في أخو الأخ شعبان عبد العال أيوه لم يطبع، كان كتب كتابا طيبا في المسابقات، وذهب للنوادي وذهب للناس كثيرين واستقرأ استقراء واسعا. فحكم اللعب عموما ليس دراسة تأصيلية فقط، ليس دراسة نظرية أنك تستخدم من كتب الفقهاء فقط، إنما نزول إلى الواقع الذي يعيشه الناس الآن، اللعب في السيبرات، اللعب في الملاعب، الكرة، اللعب ما عرفش، لعب الزوج مع زوجته، لعب الولد مع البنت وأحكام ذلك، كل هذا الموضوع ذو أهمية. المراجيح العالية الخطرة، تعرفون الرجوحة التي هي يعني الملاعب، مش أشياء ترفعت مثلا 100 متر وتنزلك 100 متر، الخطورة التي فيها هل لها اعتبار في إعطاء فتوى شرعية في الباب أو ليست لها خطورة؟ أحيانا في أنواع من اللعب مؤذية تؤذي فترويع المؤمنين، والنبي نهى عن ترويع المؤمن. فاللعب المباح والمحظور وأحكام ذلك والمراهنات فيه تجوز أو لا تجوز، ومتى تجوز المراهنة ومتى لا تجوز، لعب بكل صوره، بكل صور اللعب الموجود. فتحتاج منك استخراج المادة من كتاب الله سبحانه ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استخراج المادة سواء حظرا أو إباحة. في أتبنون بكل ريا أن تعبثون وتتخذون مصانع، في ممكن تستخرج أشياء، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، ذرهم في خوضهم يلعبون، إذا مروا باللغو مروا كراما، إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، متى نعرض عن اللعب، هل يأخذ كم نسبة الوقت الذي يباح لي، التدريبات العضلية التي يفعلها إخوانه، كمال الأجسام والتعري فيها، وعضلات البطن هذه وإظهارها الافتخار، هذا هل يجوز أو لا يجوز، تعزز، كل هذه الأحكام تحتاج إلى سفر جليل جامع يجمع المادة من كتاب الله وسنة رسول الله. الأصول ستستخرج من أقوال الفقهاء والعلماء، ممكن سهل استخراج، لكن الواقع العملي يختلف من بلدة إلى بلدة أخرى. يقول تعالى ركبنك بلعب في السايبر، طب أنا عايز أروح أشوف السايبر، ماذا في السايبر؟ افترض أنا ما أعرف ما الذي في السايبر، عرفني ولما هو حرام، وهل ذهابي وأتاني بابني ظنا بوقتي فقط أو في شيء محرم؟ اللعبات الجديدة التي الببجي ونحو ذلك التي فيها، فهذا الموضوع يا إخوة ولو جزء جزأه بعض الإخوة وأخرجته دفعات فقرة، يعني في واحد من إخواننا ألف مجلدا في الكرة، مجلدا كبيرا في فقط في الكرة، أخي أظنه غامدي أو عتيبي، ألف كتابا في الكرة ما تشمله، لا رسالة صغيرة لك تاني، تفرغ أتى في مثلا بداية من تشكيل الفريق، وهل في محظور أو ليس في محظور، اللبس، لبس الإشراط وحكم الفخذ، تتعلق إلى حكم الفخذ، دفع مبالغ من الفرق المتسابقة، التحاكم إلى حكام أوروبيين مثلا يحكمون، كل شيء صغير أو كبير يتعلق بالمسألة أورد حكم سواء إباحة أو حظرا. فمثل هذه الأشياء تحتاج إلى أبحاث أيضا، تحتاج إلى أبحاث وترتيبات حتى لا ننكر شيئا قد يبيحه الشرع، قد ننكر شيئا والشرع يبيحه. فإذا كان أفضل منا ألف مرة، ما في مقارنة بيننا وبينه، أبو بكر أفضل منا، ما في مقارنة، أين الثرى وأين الثرى، وينكر على الجاريتين أبي مزمور ويعتقده مزمور شيطان، يعني هو في توصيفه، هل أصاب في توصيفه أم لم يصب في توصيفه، أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يقول دعهما يا أبا بكر، هذا يوم عيد وهذا عيدنا يوم أهل الإسلام. فهل كان مزمورا للشيطان كما وصفه أبو بكر؟ وإذا كان مزمورا للشيطان، هل يقر النبي مزمورا للشيطان أم الخطأ تم في التوصيف أو أن التوصيف بلغ فيه؟ فقد تكون هناك مسائل الأفاضل يرونها، ويكون الحق في جانب آخر، مع أنهم أذكر أمثلة فقط لبيان أنهم هم أفضل من آلاف المرات، ومع ذلك كانوا يجتهدون ويخطئون. معاذ بن جبل يظن أن إطالة الصلاة فيها خير في الجماعة، ويطيل بنا ولم أخذ يا شيخ إبراهيم. معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي بالناس العشاء، يصلي مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى مع الرسول العشاء، يذهب إلى أهل بيته إلى قومه يصلي بهم العشاء نافلة له وفريضة له، وفي ناس أصحابنا واضح يعني طول اليوم شغال على بقرة أو ليس ركبها أو على جمل، يرمي الجردة الدلو في البئر والبقرة تسحبه تنزل في منزل كده عشان يطلع، ويصب في الأرض ويرمي، شغال طول اليوم في نطح الماء من الأبار، رجل لا يتعبان يعني حالته يرثى لها من التعب، صلى خلف معاذ، إذا بمعاذ يستفتح بصورة البقر، معاذ صوته أحسن من صوتنا ألف مرة، ما في مناقشة، وعالم جليل، والرسول يقسم له بالله، والله يا معاذ إني أحبك، والله إني أحبك، لكن تورط فيها، أطال بالناس الصلاة، فالرجل ساب الصلاة وخرج، ترك الصلاة وخرج من الصلاة. فلما انقضى الصلاة معاذ تكلم معاذ في الأرض، قال منافق، الرجل ما تحمل كلمة منافق، ذهب وشكاه إلى الرسول، فما رؤي الرسول في موعظة قط أشد غضبا منه كغضبي على معاذ، فتان، أفاتن أنت يا معاذ، هل صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها؟ شاهدي أن الشخص قد يكون فاضلا وجليلا، ولكن ممكن يظن الخير في شيء والخير في خلاف، أو يمنع شيئا والشيء الآخر في فسحة. يعني امرأة أتت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تحب الرسول، تحب الإسلام، محبة لدينها، وتتمنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع من الغزوة سالما عن حب منها للرسول. فجاءت الرسول بعد ما سلمه الله ورجع من الغزوة، قالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب على رأسك بالدف. هتطبل فوق رأس الرسول كده في الدف فوق رأس رسول الله؟ ما الحمل لها على ذلك؟ الحمل لها حبها لرسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت نظرت فافعلي. يعني تقطع على رأسها تضرب بالدف وفاء بالنذر. فلو كان محرما مثل هذا ما صرح لها النبي تفعل محرم فوق رأسه. فقد ننكر شيئا وعندنا في الشريعة فسحة. وكما قال الرسول يعلم يهود أن في ديننا فسحة، فما المحرم وما المباح. فالطحاوي رحمة الله تعالى عليه إمام الطحاوي أثار لنا المشكلة، كيف الرسول عليه السلام يقول ما لكم لا تقلصون، يعني لا تلعبون في أعيادكم، وكيف هذا واللعب في الأعياد هو من شأن أهل الجاهلية. فالتفصيل أن يقال إن الأمر لا بد فيه من تفصيل. الإجمال أحيانا يا إخوة يضر، وأذكر المثال لأنه يعنينا تماما. مسألة الغناء، الغناء بعض الناس يطلق القول فيها يقول الغناء محرم، يطلق القول يقول الغناء محرم ويستدل. ابن مسعود قال والله الذي لا إله غيره إنما عنا ربنا ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله إنه الغناء، وأنتم سامدون تغنون. وأتي بأحاديث كثيرة في شأن هذا الباب. أولا أثر ابن مسعود في بعض المقال، ولكن ما مراد ابن مسعود رضي الله عنه ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم واتخذها هزوا؟ سبق البيان عن الناس تفهم هذه الآية فهما قاصرا بعض القصور. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس يلقي مع أصحابه على أصحابه القرآن الكريم والعلم الشرعي ويجلسهم مجالس نيرة، وهذا يغيظ الكفار. مجالس الرسول نور على نور، وكلام نور، وصدر من شخص ذي قلب طيب، ومجالس طيبة، طيب أهلها. واحد تغيظ من هذا المجلس يذهب يأتي بغوازي. تعرفون الغوازي؟ تعرف الغزية؟ ولا بلدكم ما فيها غوازي؟ غوازي الراقصات، يعني يأتي بالراقصات ويعمل حفلة زي ما يحصل الآن. ده واحد حشاش يجيب غوازي ويجيب حشيش والراقصات يرقصن طول الليل والحشيش يوزع، وكل هذا لاستقطاب الشباب بدلا من أن يذهبوا إلى الرسول يذهبوا إلى ماذا؟ إلى مسجد. فمن الناس من يشتري لهو الحديث، يشتري الجواري التي يقدمن لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، كي يصرف الناس عن مجلس رسوله إلى مجلسه. فنحن ما اختلفنا في أن هذا، فالذي يفعل ذلك له في الدنيا خزي وله في الآخرة. إذا كان يتعمد إضلال الناس وصرفهم عن الإسلام إلى الكفر. لكن إذا واحد بيغني فقط بدون هذا القصد، وبدون عندهم ناس بتعرس جالس يغني، أو واحد هيمان ماشي كده في الطريق يا حبيبتي يا ليلى يا حبيبتي يا سعد رحت فين، يعني ما ينسحب مثل هذا على الآية التي فيها أنه يريد أن يضل الناس عن سبيل الله. يختلف هذا عن ذاك، اختلف غناء مصحب المعازف، يختلف. طيب الموجه أجمع الجاريتين اللتين تغنيان بغناء بعض، غنتا عائشة ماذا كان معكم من الله، فالأنصار يعجبهم الله، لولا اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة، ويترنمون بها. ولم يزل العمال، عمال الخرصانات اللي يشوفهم في السعودية أو في اليمن، وهم يشد الحبل ويحرك الزلط بالأسماء، الزلط ليس الفلوس كما يقول يمنه، يحرك الحجارة الزلط مع الأسمنت والمون، ويغني ويشيل حتى ينشط نفسه على العمل. وأنجس يمشي يحدو بالإبل فإذا حدل الإبل أسرعت الإبل بالجري يغني لها بعض الأغاني يغني وهم ينشدون وراءها فالإبل تسرع فالنساء تهتز على الجمال من السرعة والنبي يقول رويدك يا أنجش رفقا بالقوارير يا أنجش ما معنى رفقا بالقوارير إنك إذا غنيت حدوت هذا الحدو وصوته طيب وجميل الإبل ستسرع بناء على على الصوت النساء تضطرب إذا أسرعت الإبل والحياة الآن يغنون لها حتى تخرج من الجحر بمثل هذه الغناء هذا الغناء قد رأيت شخصا غنى بعض الأغاني رأيت صورته في مقطع غنى بعض هندي غنى بعض الأغاني حدى بعض الحدو فخرجت الحية من جحرها وقفت وجلس يقبلها في فمها وتقبله في فمها فأنا أقصد أن هناك أشياء مباحة وأشياء محرمة أعانك الله يا شيخ عمر مثل هذه الأبحاث يا إخوة تحتاج إلى نظرة شرعية ونظرة ميدانية للناس للناس وما يعملون والله هذا الواقع الذي نعيشه هذا الواقع الذي نعيشه وأنا أخشى مثلا أن أحرم شيئا أحله الله أو أحل شيئا حرمه الله نعم نخلص يا شيخنا من هذا الباب بإباحة أو استحباب اللعب في الأعياد مما يدخل السرور على المسلمين بالأشياء المباحة طبعا استحباب اللعب لعب الأطفال بس لعب واحد وقور مثلك تلعب مع مين أنت شوف لك واحدة تلعب معها ولتكن زوجة يجوز الرسول سابق عائشة عليه الصلاة والسلام وهلا بكرا تلعبها تلعبك في الباب ولا مش في الباب الباب انت خايف ليه النصوص يا إخوة جزاك الله خيرا جزاك الله شيخنا وبارك الله فيك وفيك صلى الله تعالى نبارك فيكم وأن يحفظكم وأن نبارك في شيخنا وأن نبارك في عمري وأن يحفظه بحفظه اللهم أمين رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وبركاته جزاك الله خير يا شيخ عمرو وصيام غدا الخميس إن شاء الله والسلام